الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام: باب الهدنة، وهذا من أبواب كتاب الجهاد. أما بالنسبة للهدنة فإنها السكون لغة، ومعناها شرعا أن يعقد الإمام أو نائبه لأهل الحرب عقدا على ترك القتال مدة معلومة بقدر الحاجة، ولها عدة أسماء: مهادنة أو موادعة أو معاهدة. والأصل فيها قول الله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. هادن النبي عليه الصلاة والسلام كما فعل مع كفار قريش في الحديبية، وقال العلماء إنها قد دل عليها القرآن والسنة والقياس، لأنه قد يكون للمسلمين ضعف ولا يقدرون على عدوهم، ولا يعقدها إلا الإمام أو نائب الإمام، وهذا العقد لازم. فإذا عقدها إمام ومات فيلزم من بعده من المسلمين إمضاء الهدنة وإكمال المدة. ولا تصح المهادنة إلا حيث جاز تأخير الجهاد للمصلحة، ولا إذا خاف الإمام نقض العهد منهم بعلامة أو أظهروا شيئا من مقدمات الخيانة فإنه ينبذ إليهم عهدهم حتى يكون في حل، ويعلمهم بنقضه فيقول كما قال تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. أول حديث ذكره المصنف رحمه الله هو حديث عائذ بن عمرو المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإسلام يعلو ولا يعلى. رواه الدارقطني، وهذا حديث حسن، وحسنه الحافظ رحمه الله. الإسلام يعلو ولا يعلى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم ففي طريق فاضطروه إلى أضيقه. رواه مسلم. والإسلام ليس دين عدوان، ولكن وهو دين سلام ووئام، ولكنه أيضا يميز بين المسلم وغير المسلم، لأن الله ميز: خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فإذا ميز الله بينهما، والأحكام بنيت على هذا، فكثير من الأشياء لا يجوز أن يتولاها الكافر من الإمامة وإمامة الصلاة والقضاء وهكذا. وكذلك فإن المسلم الرجل يتزوج الكتابية، ولكن الكتابي لا يتزوج المسلمة، وهكذا. وهناك أحكام كثيرة مبنية على قضية التفريق بين المسلم وغير المسلم، وصحة الأعمال، كل العبادات لا تصح من كافر، لا يصح الحج من كافر، ولا الزكاة ولا الصيام ولا الصلاة وهكذا. فإذا الله سبحانه وتعالى ميز وبنيت الأحكام على التمييز بين المسلمين وغير المسلمين، ولكن هذا التمييز لا يعني أن نظلم هؤلاء ولا أن نجور عليهم، بل إن عدلنا معهم كان سببا في إسلام الكثيرين منهم. من الأحكام التي جاءت الشريعة بتبيين حالها بين المسلمين وغير المسلمين هي قضية الأمان والمعاهدة والصلح. والشريعة كفلت للكافر الذي يريد أن يسمع كلام الله أن يأتي آمنا ويسمع كلام الله، ثم يرد إلى مكانه الذي هو آمن، إلى مأمنه، دون أي اعتداء عليه، لا في القدوم ولا في العودة. يأتي يسمع كلام الله ويرجع، يقول: أنا أريد أن أعرف الإسلام، ما هو دينكم؟ أريد أن آتي إليكم وأعرف ما هو دينكم. فنقول: تعال. فنأتي به آمنا ونسمعه ونعلمه ونشرح له ونرده. من ضمن الأشياء التي فيها تمييز بين المسلمين وغير المسلمين عقد الذمة. عقد الذمة طبعا هذا الكافر يدفع لبيت مال المسلمين أجرة الأمان الذي يتمتع به في عيشه في بلاد المسلمين، وهو دينار على الأقل على كل رأس أو على كل جمجمة، ولذلك سمي بمال الجماجم، حتى يدفع هذا ويؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون على البالغ منهم. هذا العقد عقد الذمة لدفع الجزية هذا دليل قوة الإسلام وعزة أهله، ولذلك يمكنون من الجلوس أو الإقامة في بلاد المسلمين ويكتسب عيشا ورزقا ويدفع الجزية، وهذه الجزية التي تشعره بالفرق بينه وبين المسلم بحيث يفكر جديا في الإسلام ليتخلص من الجزية. ويجب على الذميين التزام أحكام الإسلام فيما يعتقدون تحريمه، فمثلا الزنا في كل الشرائع حرام، يعني عند اليهود والنصارى حرام، فنحن نلزمهم به ولو كانوا يعيشون بيننا أو في عقد ذمة، فنحن نلزمهم بالامتناع عنه، نلزمهم بهذا الحكم وهو تحريم الزنا. مثلا السرقة أيضا، لكن ما لا يعتقدونهم تحريمه كالخمر، فمن وجد منهم قد سكر فهل يجلد؟ فالجواب لا، لأنهم لا يعتقدونهم تحريم هذا، ولكن لا يجوز أن يروجوا الخمور ولا أن يتاجروا بها مع المسلمين ويوزعوها على المسلمين ويدعوا المسلمين إليها، لأن بعض مثل هذه الأشياء تكون خرقا لعقد الذمة وخيانة للعقد الذي بيننا وبينهم. وكل ما عملوه من إتلافات وهم يعيشون بين المسلمين، إتلافات للأنفس والأموال، يلزمون بتعويضها، وتقام عليهم الحدود لو هتكوا عرضا، وكذلك لو سرقوا تقام عليهم الحدود، لو قتل تقام عليه الحد، مع أنه ذمي ولكنه أيضا يشمله إقامة الحدود. طيب، التمييز الذي جعلته الشريعة بين المسلم والكافر عمليا كيف يطبق؟ هؤلاء الذين يعيشون أهل الذمة يعيشون في المجتمع الإسلامي تحت حماية المسلمين ويدفعون الجزية مقابل الحماية، لا بد أن يتميزوا عن المسلمين في قبورهم، فلا يدفنون مع المسلمين ولا في مقابر المسلمين، ويكون لهم مدافن خاصة أو مقابر خاصة. كذلك يجب أن يميزوا عن المسلمين بلباس يعرفون به، فلا يجوز أن يكون الذمي لا فرق بينه وبين المسلم بحيث أنك لا تعرف وتسلم عليه مثلا، لا، التمايز الموجود شكلا ولباسا يجعلك تعرف جيدا هل هذا مسلم أو ذمي من شكله. ولذلك كانت الشروط العمرية وكان الخلفاء يلزمون أهل الذمة بلباس خاص يميزون به عن المسلمين، ولا يجوز أن يصدروا في المجالس، فلا يجعل الذمي في صدر المجلس أو رأس المجلس، كذلك لا يجوز القيام لهم عند قدومهم لأن هذا تعظيم أو احترام لا يستحقونه أصلا، ولا يجوز بدءهم بالسلام لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، فإذا بدءهم بالسلام لا يجوز. فهل يجوز أن يبدأوا بتحية أخرى مثلا مرحبا؟ لا بأس، وأن يسأل عن حاله حال أولاده وأهله وكيف أصبح وكيف أنسى ونحو ذلك. لا بأس أن يبدأ بترحيب غير السلام، لا يجوز أن يبدأ بالسلام ولا بألفاظ تماثله أو تقاربه، وأما الكلام معه بلطف أو بتأليف قلبه للدعوة مثلا، مثل أن يدعى إلى طعام ونحو ذلك، أو يعطى هدية لتأليف قلبه، فلا بأس. طيب، التهنئة بالأعياد، الجواب لا يجوز أن يهنأوا بأعيادهم، لأن الأعياد هذه قضية عقدية، وأنها من شعارات الأديان وليست قضية دنيوية ولا قضية عادات وتقاليد. ولذلك اليهود لهم أعياد، والنصارى لهم أعياد، البوذيين لهم أعياد، والهندوس لهم أعياد، وهكذا المجوس لهم أعياد. بسبب اختلاف دينهم اختلفت أعيادهم. فالنصارى لهم أعياد سواء كانوا يعني في غرب ولا في شرق ولا في دولة كذا ولا في دولة كذا، هذه ما هي قضية عادات وتقاليد، هذه قضية أديان. ولذلك نحن لا يجب أن نتشبه بهم فيها، ولا أن نشاركهم فيها، ولا أن نهنئهم بها، ولا أن نحضرها، ولا أن نعين عليها، ولا أن نبيعهم الطعام الذي يستعملونه في أعيادهم، ولا أنواع الزينات التي يستعملونها في أعيادهم أو الخاصة بتلك الأعياد أو ما كانت شعارا على تلك الأعياد. طيب، إذا التقى المسلم وغير المسلم في طريق واحد لابد أن يرجع لأن الطريق ضيق، فلنفترض أن هذه الطريق لا تتسع لسيارتين تمر بجوار بعضهما البعض، فدخل هذا من رأس هذا الشارع الضيق، ودخل الآخر من رأس الشارع الآخر. عمليا يجب أن يرجع واحد منهما، وإلا ما لن يمر لا هذا ولا هذا. من الذي يرجع؟ إن هذه مسألة موجودة في النصوص. قال: وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيق. طبعا هذا ليس معناه يعني أن يظلم بأن يجار عليه، فمثلا يجي واحد يصدمه مثلا، هذا لا يجوز، هذا ظلم. لكن لما يصير في شيء اسمه الأولوية، يعني لابد من أولوية، ما يمكن عمليا لابد من أولوية، فمن الذي الأولى أن يمر في هذه الحالة؟ الأولى المسلم أن يمر وليس الآخر، هو يرجع. طيب، الآن إذا فتح المسلمون بلدا وصالحوا أهلها على أشياء، يجوز أن يكون من الصلح إبقاء كنائسهم المبنية أصلا، ولكن لا يجوز لهم أن يحدثوا كنائس جديدة بعد أن صارت البلاد محكومة بالإسلام. الجزيرة العربية لها خصائص أو مميزات خاصة عن بقية بلدان الأخرى التي يفتحها المسلمون، فلذلك في أحكام في مصر والشام والعراق إلى آخره غير أحكام جزيرة العرب التي لا يجوز أصلا أن يجتمع فيها دينان. ولذلك لما فتح المسلمون يعني مثلا بلاد الشام صالحوا أهلها على أشياء، كان من ضمن الأشياء التي صالح بعض الروم أو النصارى عليها إبقاء كنائسهم على ما هي عليه، ولكنهم لا يحدث كنائس جديدة ولا يجدد ما خرب من أجزاء الكنائس القديمة، ولا يعيد بناء من هدم منها، اللي انهدم يترك خلاص، ما في، لا يعاد بناء. ويلزمون أيضا بعدم تعلية مبانيهم على ملابس على مساكن المسلمين، طبعا هذا إذا كانت ملاصقة أو مقاربة. فلا يجوز في الإسلام يعلو أو يعلى، هذه القاعدة المذكورة في الحديث، الإسلام يعلو ولا يعلى، هذه تطبق في أشياء كثيرة، فتطبق مثلا في الوظائف، فلا يجوز أن يكون الكافر أعلى من المسلم وهو يدير المسلم، لأنه ممكن يظلم ويمنع من الصلاة ويمنع من الصيام ويمنع من تطبيق السنن ونحو ذلك بسبب إدارته وإشرافه ورئاسته له. طيب، وبقضية البنيان يعني كيف ما الإسلام يعلو ولا يعلى، ما نحط كافر مدير على مسلم. طيب، والمباني، المباني أيضا عندما يسكنون في بلاد المسلمين هذه أحكام أهل الذمة، لأن هناك كفار حربيين بيننا وبينهم حرب، هناك كفار ذميين أو كفار معاهدين. طيب، هؤلاء لهم أحكام، أهل الحرب شأنهم آخر، المعاهدين هم في بلادنا، نحن في بلادنا، بيننا وبينهم هدنة، تضع الحرب أوزارها. الكتاب اسمه أصلا باب، أو الباب هذا باب الهدنة. الذميين الموجودين في بلادنا نحن، أو يقيمون ويدفعون الجزية مقابل حمايتهم، مقابل أن يكسبوا عيشا ويزرع، ويعني زرع والتجارة إلى آخره، ماشية. الآن هؤلاء لهم مشاكل ويخالطون المسلمين ويسكنون بين المسلمين. طيب، إذا بنى الكافر عمارة والمسلم له عمارة، يشترط شرعا أن لا يعلو الكافر على المسلم، فما يجوز عمارة الكافر تكون 4 أدوار وجاره المسلم 3 أدوار، لا يجوز. فهذا في أي حالة؟ في حالة ما إذا كان ملاصقا أو مقاربا، أو إذا كان بعيد. واحد كافر بنى في بنى الأرض مثلا مخطط، ما في أحد غيره، خلاص له أن يبني. طب إذا كان في جيران مسلمين، الجواب يلزم بعدم تعلية مساكن، لا يعلي مساكن مسكنه على مسكن مساكن المسلمين. كيف يكشفه؟ كيف يصير مثلا هذا كافر أعلى من ذا المسلم ويطل عليه؟ لا يمكن. طيب، الآن الكفار هؤلاء مثلا هم يعني يقولون أنا أعتقد أن ديننا يقول أنه ما في شيء الخنزير والخمر ما فيها شيء، هو يعتقد ذلك. نقول لكن لا يجوز لك أن تظهره، يعني أنت لو شربت في بيتك أو أكلته في بيتك هذا شأنك، ويوم القيامة ستحاسب عليه، لأن الكفار مخاطبين بفروع الشريعة، فهم يأثمون ويحاسبون على الخنزير والخمر إلى آخره، تبرج نسائهم إلى آخره. لكنهم لا يجوز أن يظهروا الخمر والخنزير، ولا أن يجهروا بنواقيسهم، ولا أن يجهروا بقراءة كتبهم، فلا يجوز أن يقرأ إنجيله بصوت مرتفع يصل للمسلمين، أو يكون هناك مكبرات صوت تنقل ما يقرأه علانية. وطبعا النقل الفضائي والإذاعي هو من هذا، فهذا يعتبر إجهار، فلا يجوز أن يمكن هؤلاء في بلاد المسلمين من نقل شعائر دينهم على الهواء أو على الفضاء، أو ترفع الأصوات بذلك، تعلن مثلا إذاعيا أو تلفزيونيا، بل هذه أشد من جهره بها في المكان، لأنها أكثر ذيوعا وانتشارا. فإذا ممنوع البث المباشر والتسجيل حتى غير المباشر الذي سيعرض بعد على الملأ فضائيا إذاعيا، ممنوع لشعائر الكفار الموجودة الذين هم في بلاد المسلمين. طيب، إذا كانوا في ديارنا، طيب وإذا كانوا في ديارهم، طبعا ما بيننا وبينهم عهد، هم في ديارهم ونحن في ديارنا، هم يفعلون ما شاءوا، ما لنا أصلا، ما نستطيع أن يعني نتحكم فيهم في ديارهم. والمقصود طبعا من هذه الأشياء واضح، يعني الإسلام يعلو ولا يعلى، أولا أن إظهار هذا الدين على كل الأديان وعلى الأديان الأخرى لأجل أن يحدث التميز، ويصير الكفار هؤلاء يتطلعون لأن يكونوا مسلمين، ويريدون هذه المزايا، فهو يريد أن يرتفع بدنائه، ويريد أن يضع عن نفسه الذل والصغار، ما يدفع الجزية، ويريد فيقال له إذن أسلم، وعند ذلك تكون لك الميزة في المرور في الطريق، وتكون لك الميزة في كذا وكذا. فكل هذه الأشياء اللي أنت محروم منها الآن، أو اللي أنت الآن تعملها على خلاف يعني العزة، أسلم وتكون لك العزة وتكون مسلما. ولو قال واحد يعني بس هذه يعني إجراءات، في يعني هذه الأشياء يعني فيها مضايقة، يعني ما يبدأ بالسلام ولا بما يشابه من التحية، ولا بما يشابه من التحية. وقلنا يجوز أن يسأل عن الحال، والأهل والأولاد لا بأس من مبادئته بالسؤال عن حاله وأهله، ولكن السلام والتحايا ما يبدأ بها. طيب الطريق لازم هو اللي يرجع. طيب البناء ما يعلو عن المسلم. طيب ولا يظهر خمرا ولا خنزيرا. إذا هذه ما فيها مضايقة له نقول إيه بلا فيها مضايقة، بس هذه مضايقة مقصودة من الشريعة، مقصود أن يحس أن وضعه غلط مقصود، لكن يلاحظ فيها أنه ما فيها ظلم، بمعنى أنه مثلا نقتله نسرق ماله ننهبه نضربه نشتمه، هذا غير موجود. يعني نوعية المضايقة الموجودة هي قضايا نفسية تؤدي إلى تفكيره وتمنيه ورغبته أن يكون مسلما في النهاية، وهذا كله دفع باتجاه أن يسلم. ولذلك إذا رأوا عزة أهل الإسلام تمنوا مثلها، فيقال لهم طيب ادخلوا في الدين وتكونوا يكون لكم مثل هذه العزة. طبعا هذا الكلام الآن يعني كان معمولا به لما كان المسلمين خلافة وقوة وهيئة سلطان، هذا كل الكلام طبعا، ولا الذمي لا يتسمى بأسماء المسلمين ولا وفي أشياء كثيرة يعني الشروط العمرية وأحكام أهل الذمة. لكن طبعا لما ضعف المسلمون صار الكافر في بلاد المسلمين عزيزا أعز من المسلم، فقيمة أكثر وإيش اسمه راتبه أعلى فالآن لو تقول أنت راتب كافر وراتب مسلم يطلع راتب كافر أكثر، مزايا كافر مزايا كافر أكثر. فإذا هذا نتيجة ذل المسلمين، كل الانعكاسات وانقلاب الأمور هذا ما هو يعني ليس الأمر الآن أن الكافر المسلم يستويان، لا، الكافر راتبه أعلى ومكانته أعلى. طيب لماذا؟ للذل الذي أصاب المسلمين والضعف الذي أصاب المسلمين والتخلف الذي أصاب المسلمين وهكذا. لكن يعني الله على كل شيء قدير، والمأمول أن ترجع أمة الإسلام إلى عزها الأول وأن ترفع هذه الأحكام مضروبة على أهل الذمة. وعن المسور بن مخرمة ومروان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية فذكر الحديث بطوله وفيه هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض، أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. وأخرج مسلم بعضه من حديث أنس رضي الله عنه وفيه أن من جاء منكم لم نرده عليكم ومن جاءكم منا رددتموه علينا، فقالوا أتكتب هذا يا رسول الله؟ قال نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا. طيب الحديث طبعا صحيح ورواه البخاري، أصله في البخاري كما ذكر المؤلف رحمه الله، ولكن الحديث يعني بهذا السياق الذي رواه أبو داود رجال ثقات وأصله في البخاري وأخرج مسلم بعضهم. الحديث يرويه المسور بن مخرمة له ولأبيه صحبة وهو من صغار الصحابة، أبوه من مسلمة الفتح، والمسور حسن إسلامه وكان عالما بالأنساب والمثالب وكان رجلا عاقلا ودخل في صلح وقضايا يعني بعد ذلك ذات شأن المسور بن مخرمة. مروان بن الحكم بن عم عثمان هذا من صغار الصحابة له ولأبيه صحبة الحكم، وتولى إمارة الشام، ثم صارت الخلافة العامة في ابنه عبد الملك ثم في أحفاده حتى قامت دولة بني العباس. إذن مروان يعني مروان الحكم هذا ابن عم عثمان العفان رضي الله عنه، وكان أميرا على الشام ولكنه لم يكن خليفة. صارت الخلافة في العامة بعد ذلك لابنه عبد الملك، عبد الملك بن مروان. روى المسور ومروان صلح الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية وذكر فيه هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. إذن سهيل كان يمثل قريشا. الحديبية سميت الحديبية أو معركة غزوة الحديبية لشجرة كانت تسمى الحديبية هناك أو لبئر كانت تسمى الحديبية هناك، منطقة هي فضاء على طريق مكة جدة القديم، والحديبية هذه جزء منها في الحل وجزء منها في الحرم، يعني هي منطقة بعضها في الحرم وبعضها في الحل. الحرم هذه منطقة الحرم يعني محيطة بمكة من جميع الجهات، منطقة الحرم تحيط مكة من جميع الجهات، ولكن أطراف الحرم ليس بعدها عن مكة متساوي، فمثلا التنعيم أقرب منطقة لمكة من حدود الحرم، خلاص بعد التنعيم خارج الحرم، التنعيم داخل، هذا التنعيم حد الحرم، لكن الحديبية أبعد مكان عن مكة من حدود الحرم، فإذا الحرم ما هو دائرة، الحرم ما هو دائرة، الحرم الذي يحيط بمكة وما يدخله الكافر ولا فيه أحكام ولا تلتقط اللقطة فيه ولا يحمل السلاح، هذا الحرم منطقة الحرم ليست متساوية الأبعاد، ليست حدود منطقة الحرم متساوية في الأبعاد عن مكة، ولذلك فينبغي انتباه لحدوده، في حدود وعلامات، فمن كل جهة من مكة يوجد منطقة حرم أو حرم لمكة يقترب منها أو يبتعد حسب الحدود المعينة شرعا، فأقرب منطقة الحرم إلى مكة التنعيم، من أبعد المناطق من منطقة الحرم إلى مكة الحديبية. المنطقة هذه تسمى الآن منطقة الشميسي، سميت بمنطقة الشميسي، هي المنطقة التي صار فيها الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش سنة 6 من الهجرة، كم بين التنعيم والحرم، كم بين التنعيم والكعبة، يعني 7 كيلو، بعد الحديبية عن مكة 23 كيلو، هي لاحظ الفرق، فلما ما هي متساوي أبعاد الحرم، ما هي متساوية، طبعا هذه ما خلص، هذا شيء من الله، وحي من أيام إبراهيم عليه السلام، هذه مناطق، هذه منطقة، ليش من هنا ما هي مساوية، نقول هذه حدودها من الله عز وجل، ما في المال العقل ما له دخل في تحديده. طيب صلح الحديبية حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش، وكان النبي عليه الصلاة والسلام معه من تقريبا 1600 مقاتل، 1400 ثم تكاملوا إلى 1600، وكان قاصد دخول مكة والعمرة، وما كان قاصد قتال، ولكن قريشا بعنجهيتها وأخذتهم العزة بالإثم، ومنعوا النبي عليه الصلاة والسلام من الدخول، وكادت أن تنشب المعركة، وصلت المسألة إلى بيعة الموت، بايع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، انتهت القضية يعني مشيئة الله وقدره ووحيه أيضا النبي عليه الصلاة والسلام إلى الموافقة على توقيع صلح الحديبية وهو هدنة، ولذلك المصنف أتى بالحديث هنا لأجل موضوع الهدنة، طبعا نتيجتها وضع الحرب 10 سنين ما في حرب، يرجع النبي عليه الصلاة والسلام هذا السفر وما يدخل مكة على أن يأتي العام القابل ويدخل لمدة 3 أيام ويعتمر، ومن جاء من قريش مسلما إلى المدينة يرد، ومن جاء من المسلمين مرتدا إلى مكة لا يرد. طبعا الصحابة حلوا إحرامهم بذبح الهدي وحلق الشعر، كادت يعني أن تقع، يعني بعض المسلمين كاد أن يقتل بعضهم بعضا غما، يعني من مما أصابهم، لأنهم يعني خرجوا بأن هذا فيه ذل لهم، كيف يرجع الذي يخرج من المسلمين الكفار لا يعود، والذي يخرج الكفار المسلمين يعود يعاد، فالشاهد أن الهدنة حصلت والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم أنه ربي ولن يضيعني، كانت القضية وحي من الله، ترتبت عليها مصالح عظيمة. كثير من الصحابة في البداية ما أدركوها، ما عرفوا ماذا وراء هذه الهدنة، ولكن كانت خيرا عظيما للإسلام والمسلمين. ودخل الإسلام في هذه المدة، يعني فترة قصيرة من السنة السادسة للسنة التاسعة فتح مكة إلى أن قريش نقضت العهد والهدنة، دخل في الدين أضعاف من دخل قبله. ولذلك كانت خيرا على أهل الإسلام. هذه القضية أخذ الفقهاء منها مسألة تحديد وقت الهدنة. النبي عليه الصلاة والسلام وقع على أساس 10 سنوات. طيب، وكان في شروط في هذا الصلح، بعضها كان في غضاضة على المسلمين في الظاهر لكنها مصلحة لهم في الباطن. ولما نوقش النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، طيب كيف الذي يخرج من المدينة مرتدا يلتحق بقريش ما يعيدونه؟ قال هذا لا خير فيه، طيب إيش المصلحة في استعادته؟ طيب الذي يأتي مسلما من مكة هاربا إلى المدينة يعاد، قال سيجعل الله له فرجا ومخرجا. طبعا حصل استثناء النساء بعد ذلك، وإن المرأة المسلمة إذا جاءت من قريش من مكة إلى المدينة هاربة لا تعاد. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. طيب لو كان اقتحم المسلمون مكة أو صار قتال في الحديبية مع أهل مكة لحصلت مقتلة كبيرة بين الطرفين، والمسلمون متحمسون للقتال وبايعوا على الموت، والمشركون عندهم حقد شديد، فسيكون في إفناء في الفريقين. طبعا بنى على عدم القتال والهدنة هذه أن كثيرا من الكفار بعد ذلك أسلموا فتح مكة، لو كان قتلوا في الحديبية كان إلى النار، لكن الله عز وجل رحم حتى الكفار وجعل هذا الهدنة، هذه الهدنة مجالا أو طريقا لإسلامهم بعد ذلك، بل صار منهم قادة في الإسلام كخالد الوليد، عمرو بن العاص، عكرمة بن أبي جهل، سهيل بن عمرو، أبو سفيان، الحارث بن هشام، فصاروا من قادة الفتوحات. كذلك من يعني فوائد هذه الهدنة دخول أعداد في دين الله أفواجا، وأن الهدنة هذه كانت سببا في فتح مكة، لأن نقض العهد لما حصل كل الناس يقولون المسلمون على حق، المسلمون على حق، قريش نقضت، فيأتي الآن يعني فاتحا والناس يعرفون أنه على حق. حتى يعني أن مما رأى المسلمون من الفوائد العظيمة في هذا أنه سمي فتحا، وإن فتحنا لك فتحا مبينا، ليس فتح مكة وإنما فتح الحديبية. وصار بعد ذلك الفرج والمخرج للذين يأتون من مكة هاربين، طبعا لأنهم سيردون خلاص ما لهم مكان في المدينة، إذن إلى أين يتجهون؟ اتجهوا إلى تجمع أبي بصير وغيره، وصارت وبالا على قريش لأنهم قطعوا طريق القوافل والطرق التجارية، وتضرر قريش اقتصاديا، حتى أرسل النبي عليه الصلاة والسلام خلاص نزلنا عن الشرط الذي يخرج منا إليكم، خذوا ولا تردوا، خذوا. طيب الهدنة هذه بناء على ما حصل في صلح الحديبية تكون جائزة، وممكن يبدأ طلبها من المسلمين، ولا يشترط أن يبدأ الطلب من الكفار، ولكن لو طلبوا شيئا فيه خير فيه فائدة فإنهم يجابون إلى ذلك. ولذلك العلماء قالوا المشركون وأهل البدع والبغاة والظلمة إذا طلبوا أمرا فيه تعظيم حرمات الله يجابون إلى ذلك، يعني يعطون. فلو كافر يعني طلب قال ليش ما نفعل كذا وهذا الشيء يؤدي إلى تعظيم حرمات الله أجبناه إلى ذلك، فنعاون على محبوب الله أي واحد. لو قال واحد لو كافر اقترح اقتراحا فيه تعظيم لحكم شرعي أو يؤدي إلى صيانة حكم شرعي أو يؤدي إلى معروف عرفه الشرع فيجاب إلى ذلك. طيب آخر حديث في هذا الباب وهو باب الهدنة قبل أن ندخل في تفاصيل بعض ما يتعلق بهذه القضية من الأحكام هو حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما أخرجه البخاري. طبعا لم يرح يعني لم يجد رائحة الجنة، ورائحة الجنة أو نسيم الجنة أو الرائحة الطيبة هذه توجد من مسافة بعيدة ولا شك، هي 70 عام 40 عام 100 عام، لأن الجنة روائحها زكية جدا ونفاذة ولا شك أنه يعني أنها تستنشق من مكان بعيد وممكن بعض الناس في الدنيا يشمه، يعني تكون من باب الكرامة مثل ما حدث لأنس بن النضر وهو في أحد لما ما بعد قتل ولا غادر الدنيا ولا زال في الدنيا يقاتل، فقال إني لأجد ريحها دون أحد. أنس بن النضر يقول إني لأجد ريحها يعني ريح الجنة، وهذا ما هو وهم ولا خيالات يعني حقيقي، والله قادر أن يبلغ رائحة الجنة إلى من يشاء من الخلق في الدنيا، فتكون باب الكرامة. أما في الآخرة فيدرك بحاسة الشم يدركه من بعد ومن قرب من الجنة. طبعا يوم القيامة تقرب جهنم وجيء يومئذ بجهنم، وأيضا الجنة وإذا الجنة أزلفت، فإذا أزلفت الجنة اشتاقت إليها نفوس المؤمنين وأرادوا دخولها ووجد الناس ريحها. قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد مسيرة 40 عاما أخرجه البخاري. والمعاهد الذي بينه وبين المسلمين عهد، والعهد مقدس ومحترم إذا صار شرعيا على وفق المصلحة فلا بد الالتزام به، والمعاهد هذا لا بد أن يحترم وأن يكون دمه في أمان وماله لا يمكن قتله ولا أسره ولا أخذه رقيقا ولا أخذ ماله، والأمان بأدنى سبب، لو قال له قف صار أمانا، لو قال أنت آمن أمناك لا تخف خلاص لا تخف، هذه أمان إشارة لفظا أمان، أعطاه ماء يشرب خلاص أعطاه ماء يشرب يعني أمنته. ولذلك قال الصحابة عمر ليس من حقك أن تقتل الهرمزان، يعني إعطائك الماء له هذا أمان. وذلك صلاح الدين لما أعطى أحد ملوك النصارى ليشرب على أنه أمان، فأرناط أخذ الماء ليشرب فقال أنا أعطيت فلان ولا معطيك. طيب المعاهد هذا الاعتداء عليه من كبائر الذنوب ومن الأشياء التي تسبب حرمان رائحة الجنة، فنريد أن نتكلم الآن إذن على قضية العهد والهدنة وبعض الشروط المتعلقة بهذه القضية، نختم بها حديثنا في هذا الدرس، لندخل بعد ذلك إن شاء الله يعني في شوال في باب السبق والرمي، في باب السبق والرمي. هذا آخر درس يعني قبل رمضان، و نختمه ببعض الأحكام المتعلقة بالهدنة. نحن قلنا إن الهدنة مأخوذة من هدن الأمر إذا سكن بعد الهيجان، هدن سكن، هادنه يعني صالحه، إذا اتخذ معه إجراء يؤدي إلى سكون الأمور وهدوئها. الهدنة في الشرع اصطلاحا يعني هي مصالحة أهل الحرب، مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة بعوض أو بغير عوض. ترك القتال مع غير المسلمين مدة معلومة بقدر الحاجة، قلنا إنها تسمى موادعة، معاهدة، مهادنة، مسالمة، مصالحة، هي أسماء لشيء واحد. طبعا الهدنة غير الذمة، يعني عقد الهدنة غير عقد الذمة. الأمان ممكن يعني أمن واحد يدخل ويخرج ولا يكون هناك هدنة مع الكفار، أو يكون يعني هنا الأمان في اختلاف بين الأمان وبين الهدنة وبين الذمة، هذه أشياء. طيب الهدنة ذكرها الله تعالى في كتابه في سورة براءة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، وقال عز وجل إلا الذين عاهدتم ثم لم ينقصوكم شيئا، ثم قال فأتموا إليهم عهدهم، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا، قال فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، ثم قال فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. من اللي عاهدتم عند المسجد الحرام؟ هم قريش. طيب هذا الأدلة من الكتاب على وجود على مبدأ يعني جواز صحة مبدأ الهدنة مع الكفار موجود في القرآن، تجوز مهادنة الكفار، يجوز عقد الصلح معهم. طيب ومن السنة واقعة صلح الحديبية مثلا، أجمعت الأمة على مشروعية الموادعة مع غير المسلمين، ولكن هذا العقد عقد يعني هذه جائزة وليست واجب، يعني مو هو واجب إن نعم صالح الكفار، مو هو واجب، ليس هذا مقصد أساسي بمعنى أنه يجب علينا أن نسعى للصلح مع الكفار، لا، لكن إذا اقتضت مصلحة المسلمين للمعاهدة جاز أن يهادنوا ويعاهدوا، لأن الأصل أن حركة الجهاد الفتوحات الإسلامية ماشية ممتدة، لكن افرض جاء وقت المسلمون ضعفوا ما عندهم قدران يعني بالكاد أن يحموا أنفسهم، بل إنهم الآن عاجزين عن حماية أنفسهم، فرأى المسلمون من المصلحة الآن أن يعاهدوا الكفار ويهادنوهم حتى ما يكتسح الكفار بلاد المسلمين، فعاهدوا أو جعلوا بينهم وبين المسلمين أو المسلمون طلبوا الهدنة. يجوز إذا كانت هذه المصلحة الشرعية فعلا، أما أن يكون بالمسلمين قوة وحركة الجهاد الفتوحات ممتدة فيجي يعرض على المسلمين هدنة فيقال قولوا طيب؟ لا طبعا ما يرضى. المفروض أن المسلمين ما يرضوا في هذه الحالة، لأن من مصلحتهم استمرار الأصل البقاء هذه الفريضة ماشية في الجهاد، وأنها منطلقة مستمرة، هذا أن يكون الدين كله لله. إذا ما هو الهدف أصلا من كل القضية؟ أن يكون الدين لله وليس أن يعم السلام، يعني لا يراق ولا دم ولا، المقصود أن يكون الدين لله. فإذا كان ممكن يكون الدين كله لله والحكم للشرع في العالم بدون قتال سويناها، لأن هذا هو الهدف. وإذا كان ما يتم إلا القتال سويناه. فإذا القصد هي قضية أن يكون الدين لله، وليس أن لا تراق قطرة دم في العالم، لا. فإذا يعني بقاء هذه الفريضة من مصلحة المسلمين ليستمر الفتح وتستمر العملية دخول الكفار في دين الله وأن تحكم البلاد بشرع الله. لكن هذا حسب القدرة والاستطاعة، أنه إذا جاب المسلمين ضعف ولا يستطيعوا لا جهاد ولا هالحين الآن، يعني إذا دافعوا عن أنفسهم يعني يعتبر شيء إنجاز، إذا حموا أنفسهم يعتبر إنجاز. الآن على الواقع الحاضر غير قادرين على الدفاع عن بلدانهم، أكثر المسلمين غير قادرين على الدفاع عن بلدانهم، ولو جاء الكفار فهاجموها وسيحتلوها وسوف، كما أثبت الواقع ذلك يعني في مواطن مختلفة والبوسنة والشيشان وغيرها. فإذا المسألة الآن يعني اختلفت تماما عما كان عليه الأمر من قبل وقت عزة المسلمين وقوة المسلمين. ولذلك معرفة أحكام الهدنة والصلح هو مهم في هذا الزمن، لا لأجل أن نحن نفرح بالهدنة، لكن اضطرارا. وستعرف أنت تعرف أحكامها الآن، يعني من باب أنت لست يعني مسرورا، بس خلاص الواقع يفرض نفسه. إذا اضطر المسلمون للهدنة ماذا يفعلون؟ وما هي الشروط الممنوعة والمسموحة؟ أولا، من الذي يعقد الهدنة؟ جمهور الفقهاء يقولون لا بد أن يكون الإمام أو نائبه، مو أي واحد يعقد هدنة. لماذا؟ قالوا هذا أمر عام خطير، يعني خطير يعني له خطر، يعني له مكان، يعني قضية كبيرة هذه الهدنة، ستتعلق فيها مصير الأمة يعني. ولذلك لا بد أن يتولى عقد الهدنة الإمام، إمام المسلمين أو نائب الإمام الذي يوكله في ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام الهدنة مع اليهود في بني قريظة عملها بنفسه، مع قريش قام بها بنفسه، وهكذا. وأن الذي سيتولى عقد الهدنة لا بد أن يكون مطلعا على حال الأمة عموما وعلى مصلحة الأمة، وتأتيه التقارير والأخبار والاطلاعات على الأحوال، وأن يكون عارفا بمصالح الأمة ويجمع شتات الأمور وتجتمع عنده الأخبار، وهو الذي يعرف يقدر قوة المسلمين وضعف المسلمين ويقول الآن بالمسلمين ضعف لابد من هدنة، لا الآن عندهم قوة ما نقبل بالهدنة. وعقد الهدنة من تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم بصفة الإمامة وليست بصفة النبوة مجرد، يعني لأنه فقط لأنه نبي فعقل، لأنه إمام. لو كانت القضية قضية النبوة، النبوة ترتب عليها مثلا وجوب التبليغ، لازم يبلغ، بس قضية عقد الهدنة كان من تصرفاته كإمام وليس من تصرفاته كنبي، لكن اجتمعت الإمامة والنبوة له عليه الصلاة والسلام. طبعا من مكة ما كان إمام، لأنه ما في دولة أصلا يكون لها إمام، ما في كيان المسلمين، فكان نبي، نبي رسول. لما تأسس، لما صار المسلمين لهم كيان ودولة في المدينة، صار إمام، صار هو إمام، فهو يحل ويربط في قضية الهدنة لأنه إمام. لأن لو ما قلنا بهالكلام يجي واحد يعترض عليه يقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم سواها لأنه نبي، إذا ما أحد يسويها الآن. فنقول لا، هو سواه بصفته إماما لا بصفته نبيا، لكن اجتمع كونه إمام ونبي في شخص واحد في ذلك الوقت. النبي عليه الصلاة والسلام مثلا قام بأدوار، مثلا قام بدور المفتي، قام بدور القاضي، وهو نبي، كان قاضيا كان مفتيا كان إمام المسلمين وكان إمام المسجد إمام الصلاة، فهو مع كونه نبي وقام بعدة أدوار. لكن التفريق هذه بينه وبين النبوة هذه مهمة لأجل أن تعرف فقهيا أن الآن هو عملها يعني لأنه نبي فلا يجوز أن يعملها شخص غير نبي، ولا لا يجوز لواحد كان إمام أو مفتي أو قاضي أو أن يعمل هذه الأشياء. وتفرغه في الهدنة كان بوصف الإمامة لا بوصف النبوة. ولما كان أمر الإمام بالولاية أنسب وقدرته على التدبير أكبر، ولذلك أعطي الحق في قضية عقد الهدنة. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. فالإمام هو الذي يعقدها، ويشترط أن يكون في ذلك صلاح الأمة. أما أن يكون متخاذلا أو هو ضعيف الشخصية أو خواب جبان خوار، طبعا هذا لا يستحق أصلا أن يكون إمام. طيب ولاة الثغور، لو افترض الإمام مولي أمراء على الحدود، فهم الذين يتعاملون مع قضية هجمات الكفار أو قضية يعني الإشراف على حماية حدود المسلمين، فالكفار لهم هجومات ولهم، فيحتاج هؤلاء أمراء الثغور إلى شيء من الصلاحيات في قضية الهدنة. فهل يمكن أن يعطوا يعني صلاحية في عقد هدنة أمراء الثغور؟ الجواب قال بعض من الشافعية مثلا نعم لمدة 4 أشهر فقط، أن أمير الثغر ممكن يعطى صلاحية يقال له أنت بما ترى في مكانك لك صلاحية تسوي هدنة مع الكفار اللي من جهتك 4 أشهر وليس سنة، لأن أصلا الجهاد لا بد أن يكون في كل عام. طيب وهذه طبعا يعني تقدر تقديرا على إقليم معين أو عدو معين وبتفويض من الإمام. لا بد قلنا في الهدنة من شروطها أن يتولاها الإمام، هذا واحد. اثنين أن يكون في ذلك مصلحة للمسلمين، فلا بد أن تكون بمقتضى مصلحة المسلمين، و الهدنة لا يمكن أن يقام بها بلا مصلحة ولا فائدة، لا يمكن، لأن فيها إيقاف حركة الجهاد في سبيل الله. ولذلك قال: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم العلون، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم العلون. إذا صار نحن صرنا مغلوبين فيش نسوي، فلا بد أن تحقق الهدنة للمسلمين المصلحة الشرعية. ومعنى ذلك أن المسلمين يعني عندما يعقدون هدنة يعقدون اضطرارا وليس اختيارا، يعني لابد يكون في سبب ملجئ، مثلا ضعف، قلة عدد، قلة سلاح، العدو قوي، المسلمون في انحدار. أو مثلا يرجى بالصلح دخول هؤلاء الكفار في الإسلام، يعني وجدناهم قابلين للدعوة، ولو صالحناهم يمكن أن نخترقهم ونكتسحهم دعويا. يعني طيب ما نفعل هذا، لأن هذا المصلحة الشرعية تقتضي هذا. ممكن الإمام يصالح ناس يقاتل ناس الكفار، أو يريد أن يقاتل هؤلاء ولكن يهادي أولئك حتى لا يعينوا هؤلاء، هذه سياسة شرعية. فهو لأجل أن لا يجتمع عليه الكفار مرة واحدة من جميع الجهات فهو يهادي الناس ويقاتل الناس، فيكون هنا واضح ليش لماذا قام بالهدنة مع هؤلاء وقاتل هؤلاء. وهذه فعلها المسلمون كثيرا عبر التاريخ، تجد أنه إذا أراد جهاد مثلا في الشمال فهاد من الكفار اللي في الجنوب، أراد قتالا في الشرق يهادن الكفار اللي في الغرب مراكبة، وهذا من الحكمة. طيب، اشترط الفقهاء في قضية الهدنة أن تكون لمدة محددة، ما في شيء اسمه هدنة مفتوحة، لأن تركها مفتوحة يؤدي إلى ترك الجهاد، لذلك قالوا لابد أن يوضع لها مدة. وهنا اختلفوا كم المدة، فقال بعضهم إن كان المسلمون فيهم قوة 4 أشهر، إذا كان المسلمين فيهم ضعف أكثر شيء 10 سنين. فهؤلاء يعني أخذوا من الآيات والأحاديث هذا. متى رأى الإمام المصلحة في عقدها لضعف المسلمين أو مشقة الغزو أو أن المصلحة تدعو إلى عقد هذه الهدنة لأجل مثلا أخذ مال الجزية أو لأجل أن ندخل فيهم لدعوتهم؟ قالوا يجوز أن تكون في أقل من 10، ويجوز أن تكون فوق 10 لكن معينة 11-12-13 حدد. إذن منهم من قال إنها ما تتعدى 10، ومنهم من قال لا يجوز أن تتعدى 10 لكنها تكون محددة. ورابعا، لا بد أن تخلو الهدنة، يعني عقد الهدنة تخلو من الشروط الفاسدة. فمثلا لا يجوز أن يهادن الإمام الكفار على خراج يضربونه على بلاد المسلمين، أو أن يهادنهم على رد الغنائم التي غنمها المسلمون من الكفار. قالوا لأن الغنائم حق شرعي، فكيف يسلب المسلمين حقهم الشرعي ويأخذ الغنائم ويرجعها؟ ممكن يعملها تفضلا على الكفار مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع هوازن وأهل الطائف، أما أنه يعني يعملها مرغما بالصلح أو الهدنة وشروط عليهم يرجعوا الغنائم، لا، اعتبروا هذه من الشروط الفاسدة. كذلك من شروط الفاسدة قالوا لا يجوز الإمام أن يعقد هدنة مع الكفار فيها تمكين الكفار من دخول الحرم، أو قال نعقد المقنع معكم هدنة بس تخلونا ندخل مكة ومدينة، يقول لا، وإذا وقع الشرط سيكون شرطا فاسدا. لو كذلك قالوا نوقع معكم هدنة بشرط أن تمكنونا من استيطان الحجاز، فيقال لا، لا يجوز لك، أصلا استيطان كفار الجزيرة حكمه معروف والحجاز هو أشد شيء. طيب، لو عقدوا هدنة مع كفار على شرط أن تتنازلوا عن مطالبة بأسراكم، فيقال لا، هذا شرط فاسد، نحن ما يمكن نتخلى عن مطالبة أسرانا. فمثل هذه شروط محظورة، وترد الناس من الجهالات إلى السنة، يعني لا بد من اتباع الحق. طيب، لو صار في شرط في قضية رد الذين يأتون من يعني من الكفار إلينا، وناس أسلموا جاءوا إلينا نردهم، إيش الحكم أن يكون هذا الشرط موجودا في عقد الهدنة؟ إذا كان المقصود من الشرط أن نرد أي واحد مسلم يجينا نرد للكفار عموما، يعني سواء كان ذكر ولا أنثى، فهذا شرط باطل لا يجوز. أما إذا كان الشرط للرجال فقط فالجمهور على أن هذا الشرط جائز، واستدلوا بقصة الحديبية وعقد الحديبية، وأن لما صار العقد، أول ما صار العقد تو مكتوب، وجاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو. من الذي أبرم الصلح من طرف الكفار؟ سهيل رضي الله عنه قبل أن يسلم. تو الآن حبر ما بعد جف، حبر الصحيفة ما بعد جف، ولا سهيل ولا أبو جندل ابن سهيل، أبوه الآن موقع العقد كان كافرا وهو أسلم الولد وجاء بقيوده رمى نفسه على إخواني المسلمين. فسهيل قال: هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه، أول الآن الشروط تو الآن كافرين الشروط، رجعوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لي: يا أبا جندل اصبر واحتسب، فإنا لا نغدر وإن الله جاعل لك فرجا ومخرجا. ثم جاء أبو بصير فرده، بعدين صارت قضية التحالف وهرب أبو جندل ولحق بأبي بصير وعملوا المركز الذي على طريق القوافل قريش وصار وبال على القريش ومصيبة عظيمة. لما جاءت أم كلثوم بنت عقبة المرأة مسلمة إلى المدينة هربت، جاء في طلبها أخواها الكافران عمارة بن عقبة والوليد بن عقبة، يقول: ردوا لنا أختنا هذه هربت إليكم هاتوها. لما جاءت سعيدة زوجة الصيف الراهب المشرك مسلمة جاءوا يطالبون بها. عند ذلك نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات المهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. طيب إيش ترتب على ذلك؟ يعني خصص أحد بنود الهدنة من الله تعالى أنه خاص بالرجال، النساء ما ينطبق عليهم، خرجوا من الاتفاقية. من اللي أخرجهم؟ الله عز وجل. خاص صار هذا نص، ما نسأل هذه فيها نص. لماذا؟ لأن النساء يفارقن الرجال في عدة أمور. أولا أنها إذا أرجعت لا تأمن أن تزوج بكافر، أصبر عنها، وقد قال الله: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. فكيف نرجع أختنا المسلمة القادمة إلينا نعيدها الكفار ويمكن يزوجوها أو اللي يغتصبوها يزوجوها بكافر؟ اثنين، أنها يعني أنها أضعف من الرجل، ولذلك نسبة أو نسبة أنها تفتن في دينها أكبر من الرجل. ثلاثة، أن الرجل يدبر نفسه وممكن يعني يهرب وممكن، أما المرأة هذه يعني إذا استطاعت أن تفعل شيئا بشق الأنفس وما عندها قدرة أن تدافع عن نفسها وأن تمنع من نفسها. ولذلك لو صار في عقد الهدنة شرط رد النساء فسد لا يصح. أما مسألة رد الرجال التي قال الجمهور بجوازها استنادا إلى يعني ما حصل في عقد الحديبية، فإن بعضهم قد ذكروا تفصيلا في المسألة وقالوا: إذا كان الرجل ضعيفا كضعف النساء لا يرد، وقالوا إن الذي يرد هو الذي له منع في قومه المشركين، يعني له أقارب يحمونه ممكن يدافعون يعني. أما الرجع يفتن في دينه فإن بعضهم قال: هذا مثل هذا، يعني إذا رجعنا واحد ضعيف مثل لو رجعنا امرأة، كما لو رددنا امرأة. فإذا حتى المسألة يعني حتى هذه فيها تفصيلات، ما هي بإطلاق قضية رد الرجال. وإذا تكلموا قضية رد الصبيان، طيب الأطفال لو هرب صبي من الأسم قال: أنا مسلم، لحق بنا، مكتوفة الاتفاقية رد الذكور. قالوا: إذا كان الصغير يعني في ضعف ما نرد، أما إذا كان يعني بالغ وممتنع بعشيرة وأهل وليس من المستضعفين رددناه. فإذا كان يضعف عن التخلص من الكفار فإنه لا يرد إليهم. طيب الآن النساء لما نزل قوله تعالى لا ترجعهن، بعض هؤلاء المسلمات اللاتي جئنا إلى مكة إلى المدينة مهاجرات وفارات وهاربات لهم أزواج مشركين، فجاء الزوج يقول طيب أنت الآن يعني أخذت زوجتي، يعني أنا ماذا لي؟ فنزل في هذا قول الله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، إذا ما نرجع ما في عقد زواج، عقد الزواج بطل، أنت كافر الآن، صار موقفا حتى يا تسلم ترجع لك زوجتك ولا خلاص. طيب قال وآتوهم ما أنفقوا، من نرجع نعطيه، يقول له أنت إيش تبغى؟ قال أبغى زوجتي، يقول لي زوجتك ما لك سبيل عليه، هي مسلمة وأنت كافر. قال طيب وأنا خسرت، أنا تزوجت ودفعت مهر، طيب وآتوهم ما